قال اللهم اني استخيرك بعلمك واستغفرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر ويسميه خير لي في ديني ودنياي او قال عاقبه امري وعاجله فاقدره لي ويسره لي، وان كنت تعلم انه شر لي في ديني ودنياي وعاقبه امري وعاجله فاصرف عني واصرفني عنه واقتل لي الخير حيث كان ثم ربني به. فاذا فعل ذلك واستقر رايه بعد هذا على الاقدام او الترك فان الله سبحانه وتعالى اذا كان قد قبل منه يجعل الخير فيما حصل، ولكنه لا يستخير في كل شيء. يعني ليس الانسان اذا اراد ان يتردى ان اقول استخير الله، اذا اراد ان يذهب يصلي مع الجماعه نقول استخير الله، انما يستخير الله في امر لا يدري ما عاقبته. ومن ذلك امامه المسجد، لو عرض عليه امامه المسجد ولم يترجح عنده الاقدام والترك هل يستخير الله؟ فالامامه من حيث هي خير في ذاتها لكن العاقبه، لان الانسان لا يدري في المستقبل هل يقوم بواجب الامامه او لا يقوم، وهل يستقر في هذا المسجد او لا يستقر، وهل يكون ملائما للجماعه وغير ملائم. هو لا يستخير على ان الامامه خير من الخير، الامامه من حيث هي خير، لكن العاقبه. كم من انسان كان اماما في مسجد ثم لحقه من التعب وعدم القيام بالواجب والمشاكل مع الجماعه ما يتمنى انه لم يكن اماما. كذلك المراه الصالحه لا شك انها خير، واظهر بذات الدين تلبت يمينك كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، لكن ما يدري ما العاقل. قد تكون هي امراه صالحه ولكن لا تتلاءم مع امه، لان بعض الامهات نسال الله العافيه يكون عندها غيره اذا رات صلاح الحال بين ابنها وزوجته غارت وحاولت ان تفسد بينهما. وكذلك اهلها ربما اذا راوا البنت قد حظي عندها زوجها وانها تحبه وتقدمه على ما يريد امها او ما يريد ابوها، فانهم ربما يحاولون الافساد بينها وبينه. فالانسان قد يستخير الله لا من اجل انه يقدم على امراه صالحه، لكن يستخير الله لانه لا يعلم ما العاقبه في تزوج هذه المراه. والمهم ان كل شيء تتردد فيه فعليك بالله، ارجع اليه اساله خير الامر. نعم. ليلة الشيخ جزاك الله خير. بالنسبة للزكاة، رجل يعني كاتب خليل يعني يصرف على ثلاث عوائل، هل يستحق الزكاة؟ الزكاة للفقير المحتاج إليها. فمثلا هذا الذي ينفق على ثلاث عوائل كما قلت في السؤال قد يكون عنده راتب كثير، يعني راتب 8 ريال في الوقت الحاضر، 8 ريال لا تساوي شيئا بالنسبة لثلاث عوائل. حتى لو فرض أن البيت الذي يسكنه ملك له فإن 8 ريال في وقتنا الحاضر لا تكفي للمؤونة للأكل والشرب واللباس وغير ذلك من الحوائج. فليأخذ من الزكاة ما يسد حاجته فقط لا يزيد. فإذا قدر أنه يستغني 10,000 مثلا على مدار السنة فلا يأخذ أكثر، وما دام محتاجا فليأخذ ولا حرج. فضيلة الشيخ عفى الله عنك، إذا أتينا للخروج في سبيل الله إلى الدعوة وأعطينا هدايات كمثلا يقول يجب علينا إذا خرجنا في سبيل الله أن نجتنب 4 مسائل، الأولى عدم التدخل بالمسائل الفقهية، وعدم التدخل بالأمور السياسية، وعدم التدخل بالأمراض الاجتماعية،